تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل العاشر: ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري. قبل الدخول في بيان الفصل العاشر، بقيت نكتة من البحث السابق الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو بحث النسبية. أولا، فليكن في معلوم الإخوة بأن بحث النسبية من الأبحاث التي طرحت الفكر البشري منذ آلاف السنين. لا يتصور البعض بأن هذا البحث مطروح في يومنا هذا، بل له قدم بقدم تأريخ الفكر البشري. هذا أولا. وثانيا، أنه لا أقل أن شيخنا الأستاذ يطرح من معاني النسبية خمسة معاني، لا أقل هذا المقدار، وهو أن النسبية إما تطلق بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث أو بالمعنى الرابع أو بالمعنى الخامس. وثالثا، نحن بالأمس لم نكن بصدد الدفاع عن دعوى أن العلوم نسبية، وإنما قلنا بأن الدليل الذي أقامه السيد العلامة لنفي دعوى النسبية في العلوم هذا ينفي بعض المعاني، وتبقى هناك معان أخرى من النسبية لا يمكن نفيها بهذا الدليل، لا أنها تامة. وكم فرق بين المقامين. ولكنه لجهل البعض ولعدم التفات البعض الآخر تصور أننا نريد أن ندافع عن مطلب النسبية، وقد قالوا أن ناقل الكفري ليس بكافر. أنا لست بصدد الدفاع، إذا ممكن نقول أن هذا الباب سدوه في الشكل لا ينفتح بعض، لا خلوا في الشيء وراء مثل. بالأمس نحن لم نكن بصدد الدفاع عن دعوى أن العلوم نسبية، لا، وإنما قلنا أن الدليل الذي أقامه السيد العلامة لنفي النسبية، لو قال قائل هذا المعنى من النسبية بهذا البيان الذي ذكره السيد العلامة، بعد لا يمكن أن يجاب عليه، لا بد أن نجيب عليه بجواب آخر. فما هو ذلك الجواب الآخر، وما هو المراد من النسبية بالمعاني الأخرى، بعد ذاك موكول إلى بحث نظرية المعرفة لنرى أي مقدار من معنى النسبية أو أي معنى من معاني النسبية يتم وأي معنى منها لا يتم. إذن أكرر البحث الذي ذكرته بالأمس، وهو أنه بالأمس لم أكن بصدد الدفاع عن دعوى أن العلوم نسبية، وإنما كنت بصدد بيان هذه النكتة، وهي أن النسبية لها معاني متعددة، بعض هذه المعاني يمكن النقض عليه بالبيان الذي ذكره المصنف العلامة رحمة الله تعالى عليه بالأمس، وبعض تلك المعاني الأخرى التي تذكر أيضا في المقام لا يمكن نفيها بهذا البيان، مو أنها تامة. وكم فرق بين المقامين، أن يقال أن تلك المعاني الأخرى تامة، وبين أن يقال أنه لا يمكن نفيها بهذا البيان. إذن هذه النقطة احفظوها، النسبية لها معاني متعددة، وبيان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ينفي بعض تلك المعاني لا جميع تلك المعاني. أما تفصيل البحث فهو موكول إلى محل آخر في نظرية المعرفة بإذن الله تعالى. فلهذا تتذكرون نحن مرارا أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أنه سلام عليكم ما لم يقع التحقيق في نظرية المعرفة فإن الدخول في الفلسفة دخول غير علمي، فإن الدخول في الفلسفة يكون دخولا غير علمي، يكون دخولا غير فني. خلوه هذا مولانا مفتوح حتى أنه بعد ما نحتاجه خلوه مفتوح، ولا على أي نحو؟ إذن على هذا الأساس، على هذا الأساس البحث في نظرية المعرفة بحث أساسي، وإذا وفقنا إن شاء الله تعالى سنتعرض لبحث نظرية المعرفة في الوقت المناسب، وإلا من أول أن تدخل جنابك إلى الأبحاث الفلسفية تجد أن هناك ابتلاء بنظرية المعرفة إلى أن تنتهي من آخر مسألة من مسائل الفلسفة. وواحدة من أبحاث نظرية المعرفة ما سنشير إليه في هذا اليوم، وهو بحثنا في الفصل العاشر، واحدة من المسائل الأساسية في نظرية المعرفة هو هذا البحث الذي سنشير إليه، وهو أنه كيف تعرف الإنسان على المعقولات الموجودة في ذهنه. قرأنا مرارا وتكرارا في مختلف الكتب الفلسفية أن المعقولات تنقسم إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية، ثم قسمنا المعقولات الثانوية إلى معقولات منطقية وإلى معقولات فلسفية، وسميت المعقولات الأولية بالمعقولات الماهوية، وسميت المعقولات الثانوية إما بالفلسفية وإما بالمنطقية، وسميت بتسمية أخرى المعقولات الأولى بالمعقولات الحقيقية، وسميت المعقولات الثانية بالمعقولات الاعتبارية. وهذه واحدة من معاني الاعتبار، وهي التي نسمي فيها المعقولات الثانية فلسفية كانت أو منطقية. واحدة من أهم مسائل نظرية المعرفة أنه كيف وجدت هذه المعقولات الذهن، من أين حصل الإنسان عليها. وبعبارة أخرى، بعبارة المصنف السيد العلامة في أصول الفلسفة، وهو أنه كيف نشأت كثرة الإدراكات عند الإنسان بنحو المعقولات الأولية أو بنحو المعقولات الثانوية. وسيتضح لنا أن البحث معقد للغاية أيضا، وليس كما يتصور كل إنسان منا أنه خوب نحن نظرنا إلى هذا الشيء الخارجي فأخذنا صورة منه كما أن الكاميرا تأخذ صورة عن الصورة. لا، ليس الأمر بهذه البساطة. هذه في كثير من الأحيان التشبيهات والتمثيلات تبعد المطلب بدل أن تقرب المطلب، لأنكم تتذكرون نحن مرارا ذكرنا أن الأمثلة التي تذكر صحيح مقربة من جهة ولكنها مبعدة من ألف جهة هي، والذي يكون إلى الذهن كما ذاك المقرب يأتي تلك المبعدات أيضا ماذا تأتي. والإنسان يبني بناء فلسفيا شامخا ولكنه كل نظره إلى ماذا؟ إلى تلك المبعدات، إلى تلك المبعدات. أنا أضرب لكم مثال، التفتوا جيدا لما أقول الإخوة. من هنا فصاعدا أنا أنصح الإخوة مرة أخرى، هذه الأبحاث بعض الإخوة كان يقول لي سيدنا أنت من دخلنا بحث البداية ودخلنا بحث النهاية وقرأنا بحث المنهج الجديد في تعليم الفلسفة كنت تتكلم في الفلسفة وكأنه آيات منزلة، ولكنه الآن نصل إلى الأبحاث الأخيرة من النهاية نجدك بأنه أنت بدأت تزلزل ماذا؟ جملة من الأفكار الفلسفية. هذا تهافت لا متهافت. الطالب بعد 3-4 سنوات من قراءة الفلسفة بالنحو الذي نحن بيناه إن شاء الله استعد لأن يعرف بأنه كيف يحاكم الأفكار، لا أقل كيف يتأمل فيها، لا أنه يقبلها قبول مقلد. الآن عندما تطرح هذه الأفكار هنا، هذه التأملات هنا، أنا بودي أن الإخوة يذهبون ويتأملون على هذه المطالب. أنا ذاكر لمجموعة من الإخوة، أنا سألت السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا السؤال، قلت له بهالعبارة الصريحة الله يعلم، سألته قلت له سيدنا لو سئلت هذا السؤال كيف صار محمد باقر الصدر محمد باقر الصدر؟ تبينوا أن حياتكم العلمية كيف بدأتموها وكيف انتهيتم، بتعبيري هو أنا ما دون 20 كانت أصولي قواعد الأصولية كلها منقحة ما دون 20. قال هذا الذي أقوله وأنا في 40s من عمري أصولها كانت منقحة ما دون 20، قواعدها كانت منقحة. قلت سيدنا أنت كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ قال لو سألني سائل هكذا سؤال أجيبه 90% فكر وتأمل و10% مطالعة. شوفوا المنهج، هذا المنهج الصحيح. وأنت تأتي عندما تأتي إلى الروايات تجد تأكيد على هذه النقطة، تفكير ساعة خير من عبادة 70. هذه مو اعتباريات، ولكنه مما يؤسف أن المنهج المتبع في الحوزات هو مو منهج التفكير والتأمل، وإنما منهج ماذا؟ منهج التلقي فقط. يعني المنهج الموجود في أي كمبيوتر، وهو أنه يستطيع أن ماذا؟ أن يجمع معلومات أكثر. يتصور بعضنا أن جمع المعلومات أكثر هو ماذا؟ هو الكمال. لا لا، هذا مو الكمال. الذي يرفع الإنسان في مراتب الكمال هو التأمل لا جمع المعلومات. وأنا عندما أطرح هذه النقاط هنا أنا أريد الإخوة بدل ما يجلسوا في مجلس عام ويدخلوا في بحث علمي ويطرح عليه هذا الإشكال وهو لم يتأمل فيه فيجيب ما يحلو له فيكون نقطة ضعف ويؤخذ الإسلام من تلك النقطة. والآن تأملوا فيها، الآن لو أشكل علينا مستشكل الآن اذهبوا تأملوا ابحثوا دققوا حتى تجدون الجواب الصحيح. إذا طرح عليكم هذا الإشكال يوجد عندكم الجواب الدقيق له. أما احنا بمجرد أن نذكر فد مطلب هنا، بعض الإخوة الذين في اعتقادي أيضا مو أهل تأمل، وإلا لو كانوا أهل تأمل ما كانوا يشكلون علينا هذه الإشكالات، يتصورون بأنه نحن نريد أن نهدم كل شيء. لا، ليس الأمر كذلك، نحن نريد أن يقع تأمل على هذه المطالب. المهم نرجع إلى الفصل العاشر. الفصل العاشر ينقسم العلم الفصولي إلى حقيقي واعتباري. طب أولا لابد أن نفهم ما هو المراد من العنوان. هنا عندما يقول علم فصولي ليس مراده الأعم من التصور والتصديق، وإنما مراده التصور فقط. يعني ينقسم التصور إلى حقيقي وإلى اعتباري، وإلا التصديقات لا معنى لأن تكون اعتبارية. المطلب الثاني، ليس مرادنا مطلق العلم الفصولي التصوري، وإنما مرادنا العلم الفصولي التصوري الكلي فقط، يعني المعقولات. ومن هنا نقول هذا الفصل نستطيع أن نعنونه بهذا العنوان، تنقسم المعقولات يعني الأمور الكلية التي يدركها الإنسان إلى حقيقية وإلى اعتبارية. وسيتضح لنا أن الحقيقية هي المعقولات الماهوية، وأن الاعتبارية هي المعقولات الفلسفية والمنطقية. إذن يمكن أن نعنون هذا الفصل العاشر إلى ماذا؟ انقسام المعقولات إلى الأولية والثانوية، إلى الماهوية وغير الماهوية. إذن الفصل العاشر بحث في التصورات والمعقولات الكلية، أعم من أن تكون أولية أو أن تكون ثانوية. ما هو المعقول الأولي؟ افتوا جيد، ما هو المعقول الأولي أو ما هو المعقول الحقيقي؟ يقول المعقول الحقيقي هو ذلك المعقول الذي له نحوان من الوجود، هو حقيقة، هو بعينه بشخصه له نحوان من الوجود. هذا من قبيل الحيوانات البرمائية. الحيوانات البرمائية نفس الحيوان مرة يعيش في الماء، ونفس الحيوان يعيش أين؟ في البر. هذا عندما يعيش في الماء ويعيش في البر، الحيوان متغير أو غير متغير؟ لا غير متغير، ولكن الجو المحيط به، الوجود المحيط به، النشأة المحيط به، نشأة واحدة لو نشأتان؟ نشأتان. ذاك وجود مائي وهذا وجود غير مائي بري. الماهيات هكذا، هذه الماهيات إن صح التعبير برمائيات، هي نفسها تعيش في الوجود الخارجي بوجود خارجي، وهي بعينها كون بنفسه. هذه بنفسه معناه بعينه، يعني وجود بعينه، ولكنه مو في الخارج وإنما أين؟ في الذهن. إذن هذه الماهية وهي ماهية الإنسان، الإنسان موجود في الخارج أو مو موجود في الخارج؟ ونعم قلنا أن الكلية الطبيعي موجود بوجود أفراده حقيقة. يعني الآن أنا عندما يوجد أمام زيت لا أقول فرد الإنسان موجود، أقول الإنسان موجود حقيقة، ولكن بوجود ماذا؟ بوجود زيت. حتى الآن نفس الإنسان الذي كان هو الكلي الطبيعي موجود في الذهن لو مو موجود في الذهن؟ موجود في الذهن، موجود بنوعه، موجود بحقيقته لو بنوعه حقيقته. هو ذلك الإنسان الذي كان هناك موجود أين؟ هنا، ولكن موجود بوجود ذهني لا بوجود خارجي. إذن اختلف نحو الوجود مع أن الماهية هي، وهذا الذي قلناه في أول مبحث الوجود الذهني، أن ارتباط العلوم الحصولية بالواقع ليس ارتباط وجودي وإنما ارتباط ماذا؟ ماهوي. يعني أنا أعرف من الخارج بالعلم الحصولي، أعرف ماذا؟ أعرف الوجودات للماهيات، أعرف الماهيات للوجودات. فلهذا إذا تتذكرون في أول ما دخلنا في بحث العلم والعالم والمعلوم، السيد العلامة ماذا قال؟ قال وانقسام العلم إلى القسمين قسمة حاصرة، فحضور المعلوم للعالم إما بماهيته وهو العلم الحصولي، وإما بوجوده وهو العلم الصدوري. هذا بماهيته يعني حقيقة ماهيته التي هناك حضرت ماذا؟ هنا عندي. إذن أنا أستطيع أن أقول عالم بالواقع الخارجي أو لا أستطيع؟ أقول نعم، لأن الماهية في الخارج هي التي بحقيقتها بنفسها بعينها جاءت عندي في الذهن، ومن هنا نحن نقول نحن نعلم بالواقع على ما هو عليه، ولكن لا نعلم بالواقع على ما هو عليه وجودا، وإنما نعلم بالواقع على ما هو عليه ماذا؟ ماهية. نفس هذه الماهية التي عبرنا عنها أنها برمائية، نفس هذه الماهية من قبيل هذا الحيوان الذي هو بعينه يعيش في الماء، هو بعينه يعيش أين؟ يعيش في البر. الماهية موضعها كذلك، هي بعينها تعيش في الخارج، هي بعينها تعيش أين؟ في الذهن. وهذا معناه أن الماهية من حيث هي لا موجودة في الخارج ولا موجودة في الذهن، يعني لا الوجود الخارجي مأخوذ فيها ولا الوجود الذهني مأخوذ فيها، وإلا لو كان الوجود الخارجي مأخوذ فيها لما أمكن وجودها أين؟ في الذهن، ولو كان الوجود الذهني مأخوذ فيها لما أمكن أن توجد في الخارج. ومن هنا نستطيع أن نقول الماهية ليست من حيث هي لا وجود خارجي لها ولا وجود ذهني، يعني لا الوجود الخارجي مأخوذ في ذاتها ولا الوجود الذهني مأخوذ في ذاتها، هي لا بشرط من حيث الوجود الخارجي ومن حيث الوجود الذهني. تتذكرون هذا المطلب؟ من قبيل هذا الاستدلال استدللنا أي في أن الماهية ليست من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. بأي دليل قلنا؟ استدللنا على ذلك، قلنا لأننا نجد أنها تارة موجودة وتارة ماذا؟ معدومة. فلو كان الوجود ذاتها عينها أو جزءها لما أمكن أن تنفك عن الوجود، كانت موجودة دائما، مع أن نجد أن الإنسان معدوم في بعض الأحيان. ولو كان العدم عينها أو جزءها ماذا؟ لما أمكن أن توجد، ونحن نجد أنها ماذا؟ توجد. فاستدللنا، التفتوا جيدا، على أن الماهية ليست، وقدما سلبا على الحيثية، فاستدللنا على أن الماهية ليست من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. بأي دليل استدللنا؟ بوجودها مرة وبعدمها مرة أخرى. ثم قلنا أن الإمكان مأخوذ في ذات الماهية أو مو مأخوذ؟ الإمكان يعني لازم، قلنا لازم، قلنا في ذاتها لا لازم لها الوجود أم لازم لها العدم أم لازم لها؟ لأن الماهية إما موجودة بوجود ذهني وإما بوجود خارجي. شنو الماهية؟ تنفك عن الوجود، تنفك، مستحيل أن تنفك، لأن إما موجودة في الخارج وإما موجودة أي في الذهن، فيستحيل أن تنفك عن الوجود، ولكن العاقل اعتبرها كذلك. إذن من حيث، التفتوا جيدا، من حيث أننا نجد الإنسان تارة يوجد بوجود وأخرى لا يتحقق له وجود، يعني معدوم، حيث أن الوجود والعدم عارضان عليه، قلنا أنها هي ليست مأخوذة لا الوجود ولا العدم فيها. تمام؟ اسمحوا لي. إذن انفكار، أحسنتم. إذن التفتوا جيدا، إذن ما هو دليلنا على أن الوجود والعدم غير مأخوذ في ذات الماهية؟ ما هو دليلنا؟ دليلنا ما هو؟ أن الإنسان تارة يوجد وتارة يعدم، يعني انفكاك الإنسان عن الوجود وعن العدم مرة ومرة أخرى دليل على أن الوجود والعدم ليسا مأخوذين في ذات الماهية. هذا الاستدلال تام ولا مو تام؟ دليلنا هناك على أن الوجود والعدم، التفتوا جيدا، أن الوجود والعدم ليسا مأخوذين في ذات الماهية؟ ما هو دليلنا؟ أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، قبول الاتصاف بهما معا. إذن دليل أن الوجود ليس مأخوذا في الماهية وأن العدم ليس مأخوذا في الماهية، دليله ما هو؟ ما أشار إليه الأب، وهو أنه يتصف بهما. حتى مولانا أجيبونا مأجورين، الإمكان من الماهية تتصف بها وبنقيضها أو لا تتصف؟ محام. إذن بعد كيف تستدلون على أن الإمكان ليس مأخوذا في الماهية؟ هم الماهية تتصف بالإمكان وبعدم الإمكان حتى نستدل من الاتصاف بهما أن الماهية ليست مأخوذة في ذات، أن الإمكان ليس مأخوذا في ذات الماهية؟ اتضح النقض لو ما اتضح؟ أعيد، أنتم في الوجود والعدم بما استدللتم على أنهما غير مأخوذين في الماهية؟ قلتم اتصاف الإنسان تارة بالوجود وأخرى بالعدم دليل على أن الوجود والعدم ليس مأخوذين في ماهية الإنسان بما هي هي. وبالإمكان ماذا تقولون؟ هم الإنسان يتصف تارة بأنه ممكن وأخرى ليس بممكن حتى يكون دليلا على أنه ليس مأخوذا في الماهية أو لا يتصف؟ لا يتصف. بعد ما الدليل على أن الإمكان ليس مأخوذا في ذات الماهية؟ بعد لا يبقى دليل. ومن هنا قالوا، ذكر المحققون منهم، طبعا المحققون المتأخرين وإلا هذه المغالطات موجودة في كلمات السابقين، قالوا أنه هذا الاستدلال بعد أخص من المدعى، هذا الاستدلال أخص من المدعى. المدعى ما هو؟ أن الإمكان وعدم الإمكان أيضا غير مأخوذين أين؟ في الماهية. ودليلكم يثبت هذا أو لا يثبت؟ ها؟ لا يثبت، لأن الدليل يقول إذا اتصف بها يعني بذلك الأمر العارض وبنقيضه فهذا دليل على أنه غير مأخوذ ماذا؟ في ذاته. والإمكان ليس من الأمور التي يمكن أن تتصف الماهية به تارة وبعدمه أخرى حتى نقول هو من قبيل الوجود والعدم، وإنما الماهية تلازم الإمكان. ومن هنا استدلتم أن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخص. واحدة من أدلتنا على أن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخص ما هو كان إذا تذكرون؟ قلنا لأنه كل ماهية فهي ممكنة، وما ليس بعكس النقيض المخالف، وما ليس بممكن فلا ماهية له. واضح صار؟ ما هو أن هذا النقض كيف تجيبه؟ بل أقول أنتم دليلكم انظروا إليه، أنتم قلتم أنه الماهية من حيث هي هي لا ممكنة ولا لا ممكنة، هذا مو قلتوه؟ هذا الدليل على هذا ما هو؟ اتصافهما بهما معقول؟ إذا تأملوا في هذا، شوفوا هذا النقض إلى جواب أو ليس له جواب. خب أنت واحد يسألني الآن يقول لي سيدنا هذا النقض لماذا لم تذكره هنا؟ بيني وبين الله الطالب كان مهيئ أنه هذا النقض أن أذكره هنا، ولعله أيضا سنذكر نقضا على هذا النقض أيضا في دروس عام. أنا هذه فلسفة، هاي مو روايات حتى أنت تقول لي بأنه سيدنا هذا خلاف مراد الأئمة، هذا خلاف مراد الشريعة، هذه فلسفة وفيها مجال للجولان العقلي. أصلا بطولة العقل تظهر أين؟ بطولة العقل في الفلسفة، وإلا في الشريعة والعقل لا يستطيع أن يقول شيئا. في الصلاة ثلاث ركعات العقل يستطيع أن يقول شيئا هنا. على أي الأحوال، إذن ما هو المعقول الحقيقي؟ المعقول الحقيقي هو الذي يعيش في الخارج بوجود خارجي ويعيش في الذهن بوجود ذهني، هو بعيده. هذا نسميه ماذا؟ معقول حقيقي. هذا نسميه معقول أولي. هذا نسميه معقول ما قوي. واضح المطلب؟ سؤال: معقول حقيقي، معقول أولي، معقول واقعي، ما تسميه ما شئت، هذا منسجم مع أصالة الوجود وأصالة الماهية. واضح بعد ذلك؟ أنت تقول بأنه ما هي حقيقية، أنت تسميها حقيقة لم تنقح على أصالة الوجود. أنتم من أول ما علمتمونا إلى الآن أصالة وجود، أصالة وجود، أصالة وجود، ثم هي والموجودة في الخارج حتى نقول بأنها موجودة في الخارج بوجود خارجي. ألسنا قلنا في أول أبحاثنا أنه عندما نقول الإنسان موجود معناه مسامحة، حقيقة وجود الإنسان موجود؟ تعال شلون صار الآن الماهية موجودة في الخارج بوجود خارجي. أنتم لعد بين اثنين، إما أن تقولوا مقالة الإحسائي هم عندك ماهية موجودة هم عندك ماذا؟ وجودها موجود، وإما أن تقول الماهية موجودة ووجودها أمر اعتباري. وهذا هو بلي؟ لا سنبين أمر اعتباري، لأنه واحد منهم مأخوذ من الخارج والواحد ما مأخوذ من الخارج. هذه الماهية من أين مأخوذة؟ افترضونا على النظر البدوي ده نحكي، من مأخوذ الماهية؟ مأخوذة من هنا بناء على النظرية الأورسطية. ماهية الإنسان من مأخوذة؟ أنت مفهوم الإنسان من أين أتيت به؟ زيد وعمر وبكر وخالد، هذه الماهيات الفردية جاءت إلى الذهن، أشرت خصوصياتها الفردية، استخرجت ماذا؟ مفهوم الإنسان. أما مفهوم وجود مهكذا، لأنه مستحيل أنه ذاك يأتي إلى أين؟ إلى الذهن، لأنه وإلا لانقلب الخارج ذهنا، لأن حيثية الوجود في الخارج حيثيته أنه في الخارج، ولو جاء إلى الذهن لانقلب ماذا؟ لانقلب إلى ذهني وهو محال. أما بخلاف الماهية فإن الماهية حيثيتها أنها في الخارج، لا، حيثيتها أنها في الذهن، لا، هي لا بشرط من حيث الوجود الخارجي والوجود ماذا؟ الذهني، بشهادة أنها تتصف بالوجود الذهني تارة والوجود الخارجي تارة أخرى. نفس الاستدلال الذي أنكرنا على أساسه أن الوجود والعدم مأخوذان في الماهية، الآن نفس الاستدلال أيضا نقول هنا، نقول أن الماهية نجد توجد بوجود خارجي مرة وبوجود ذهني مرة أخرى، فلا الخارجي مأخوذ فيها عينها أو جزءها، ولا الذهني مأخوذ فيها عينها أو جزءها، فهي لا بشرط من حيثهم، من حيث الوجود الخارجي والذهني، وهذا بخلاف ماذا؟ الوجود الخارجي. الوجود الخارجي أيضا لا بشرط من حيث الوجود، والوجود الخارجي عينه فيستحيل أن يأتي ماذا؟ إلى الذهن. ملي؟ وأنا دا أقول هو هذا مبنى دا أنا دا إيش تثبت اعتباريته؟ شنو؟ ما هي عندك في الخارج لو ما عندك؟ سؤال: ما هي عندك في الخارج لو ما عندك؟ عندك؟ ما هي عندك لو ما عندك؟ سؤال: عندك ما هي؟ تقول اعتبارية لا وجود للماهية في الخارج، وإنما بعرض الوجود يعني مجازا ينسب إليها الوجود مو حقيقة. وهذا تقول ما هي عندي مجازا لو حقيقة، ما شلون صارت اعتبارية الماهية؟ ملتفتين ولا؟ أنت تقول ماهية في الخارج موجودة وحقيقة لو مجازا، وحقيقة لعد أصالة الماهية بلي؟ ما عندي إشكال آخر ذاك، أريد أقول هذا بيانهم أنها موجودة في الخارج بوجود خارجي، موجودة بعينها في الذهن بوجود ذهني، فلا الخارجية مأخوذة فيها ولا الذهنية مأخوذة فيها. هذا نسميه مفهوم، هذا نسميه علم حصولي حقيقي، أو نسميه معقول ما هو، أو نسميه معقول أولي، لأنه أول ما يلد إلى زين. قال والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج. يوجد يوجد يعني حقيقة، مو يوجد مجازا، وإلا يوجد مجازا لا معنى لأن يترتب عليه ماذا؟ الآثار، لأن هذه الآثار للماهية للوجود، للوجود لا شنو يترتب عليه فقط. مهم أن أبين المطلب حتى تجدون بأنه هم يقولون هناك شيء، وعندما يصلون إلى بحث آخر يقولون شيئا آخر. والمفهوم الحقيقي أو العلم الحصولي الحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره، وتارة يوجد في الذهن فلا يترتب عليه آثاره الخارجية. بينا لماذا قال آثاره الخارجية في الأبحاث السابقة، يترتب عليه الآثار ولكن مو تلك الآثار كمفهوم الإنسان. إذن ماذا؟ إذن الإنسان موجود في الخارج حقيقة وغير موجود، موجود وموجود هو بعينه في الذهن أيضا ماذا؟ حقيقة، ولكن ذاك بوجود خارجي وهذا بوجود ذهني، فكأنه موجود عار عن الوجودين الخارجي والذهني، تارة يلبس رداء الخارج فيكون وجودا خارجيا، وأخرى يلبس لباس الذهن فيكون وجودا ماذا؟ ذهنيا. ولازم ذلك أن تتساوى نسبته أي نسبة مفهوم الإنسان إلى الوجود والعدم، لا الوجود مأخوذ فيه ولا العدم مأخوذ فيه، وهذا هو الماهية المقولة على الشيء في جواب ما هو. فلو سألناك ما هو الإنسان، ما هو الإنسان، ما هو هذا الموجود، تقول ماذا؟ إنسان. ما هو هذا الموجود الذي أمامي؟ ما هو الجواب يأتي ماذا؟ إنسان. هذا الذي نقول عنه إنسان، هذا هو المفهوم الماهوي وهو المفهوم الحقيقي، لأنه يوجد في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن يوجد بوجود ذهني. هذا معقول له ما بإذا بعد خلاص موجود في الخارج بوجود خارجي، معقول أولها له ما بإذا في الخارج. مفهوم اعتباري يعني إنسان ما له واقع. مقصودك من الاعتبار شنو؟ أخذت معاني أكو اعتباري، شنو اعتباري يعني؟ أنت تقول أن الإنسان اعتباري، شنو مقصودك من الاعتباري؟ فلي أقول الاعتباري بيه ست معاني، يا معنى من المعاني الاعتبار. شوفوا سرحتوا إلى سؤال آخر، من ما أجبتوا على السؤال الأول ذهبتم إلى السؤال الثاني. أقول أنت تقول بأنه سيدنا مفهوم الإنسان اعتباري، شنو معنى الاعتبار؟ إذا كان مقصودك من الاعتبار يعني لا يوجد في الخارج، لا يوجد في الخارج. إذا كان مقصودك من الاعتبار يعني من نسبة الرئاسة والملكية والزوجية، هذا مو مقصود. إذا كان منشئية الآثار فمعاني تأتي وتقدم البحث. ولازم ذلك أن تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، وهذا هو الماهية المقولة على الشيء في جواب ما هو. خب الاعتباري ما هو؟ يقول والاعتباري خلاف الحقيقي. يعني شنو الاعتباري خلاف الحقيقي؟ يعني ماذا قلنا في الحقيقي؟ قلنا في الحقيقي هو يعيش في الوجودين هو هو، ولكنه الاعتباري بعد لا يمكنه أن يعيش ماذا؟ في الوجودين. إما يعيش في الذهن ولا يمكنه أن يعيش في الخارج، وإما يعيش في الخارج ولا يمكنه أن يعيش في الذهن. إذا كان فقط يعيش في الخارج ولا يعيش في الذهن كحقيقة الوجود، هذا نسميه معقول ثاني فلسفي. إذا كان يعيش فقط في الذهن ولا يعيش أين؟ في الخارج، هذا نسميه معقول ثاني منطقي. من قبيل ماذا؟ من قبيل الجنسية، من قبيل الفصلية، من قبيل الكلية. الكلية المنطقية لها وجود في الخارج وليس لها وجود في الخارج؟ محال أن توجد في الخارج، لأنه بمجرد أن توجد في الخارج تقبل الصدق على كثيرين أو لا تقبل، ها؟ بعد لا تقبل لأن تكون جزئي متشخص، ومن المحال أن يكون الجزئي المتشخص قابلا للسلطة على كثيرين. إذن هذا مفهوم الكلية، يعني كاف لام ياء مفهوم مو لفظها، مفهوم كاف لا يهام، يعني المعنى الذي يحكي عنه كلي، وآخر وقد يعبر عنه واحد هذا المعنى يعبر عنه بألف، في لغة ثالثة يعبر عنه بجيم، في رابع يعبر عنه بماء، ما عندي شغل باللفظ. معنى يعني قابلية الانطباق على كثيرين، هذا من خصوصيات هذا المفهوم. أين؟ في الذهن، ولو وجد في الخارج هذه الخصوصية موجودة وغير موجودة، محال أن توجد. إذن يعيش فقط في عالم الذهن، ويستحيل أن يأتي إلى ماذا؟ إلى الخارج. هذا نسميه معقول ثاني منطقي. بلي؟ وين؟ مصداقه وين؟ هو يمكن هذا المفهوم يأتي إلى الخارج؟ لا. أقول بحثنا في أنه في المصداق، إحنا في الإنسان تكلمنا في المفهوم لو في المصداق. قلنا الإنسان هم يوجد في الخارج، هم يوجد في الذهن، وجود الخارج هم يوجد في الخارج، هم يوجد في الذهن. خلاص انت. إذا الوجود الخارجي بعد يعيش في الخارج أبدا دائما، هم يأتي إلى الذهن وجود الخارجي. خلاص. إذا هو اعتباري بهذا المعنى. إذا صار الحقيقي ما هو؟ هذا الذي قلت. شوفوا الآن كل واحد من الإخوة لا أقل إلى الآن سامع 500-400 درس في الفلسفة والمنطق، ولكن هذه من أوليات الوجود الذهني في بداية الحكمة. واضح لو مو واضح؟ إلى الآن شوفوا غير واضح. هسه واحد يجي من أقول له ما ملتفت سيدنا، إحنا ما نفتهم، ما تفتهم بس. خد أقول بأنه يا مولانا هذا البحث على عمقه، على عمقه، على عمقه. أنت هذا وين قاري؟ مو في أول بداية الحكمة؟ مو قاري في المرحلة الثانية من بداية الحكمة؟ فأنا دا أقرر وحقكم ما قررت كلمة زائدة على ما قلناه في أول بداية الحكمة. ولكن ما تجد جديد بينك وبين الله؟ ما تجد جديد؟ إلى الآن تبقى عندك أسئلة، عشرات الأسئلة في هذا المطلب اللي كنت بتصور أنه من الواضحات هناك. مو من الواضحات، مو بعد مو من الواضحات هنا. هاليوم كنا في خدمة الشيخ حفظه الله، خدمة الشيخ جوادي، طرح هذه المسألة أيضا، والحاضرون هم من أساتذة الفلسفة في مدة 10 سنوات و20 سنة، وبعد المسألة غير منقحة. لا تتوقعون بأنه أنت من تقرأ 2-3 فلسفة 5 سنوات فلسفة خلاص أنه أنت الآن فيلسوف بعد. إذا واحد قال لك مولانا ما بلتفت، تصور بأنه هذا منافي لشأنك. التفتوا لهالنقطة، تعالوا إلى هذا الوجود. هذا وجود لو ما هي؟ ها؟ هذا وجود بناء على أصالة الوجود، هذا وجود لو ما هي؟ هذا يأتي إلى الذهن، هذا محال يأتي إلى الذهن، لأنه إذا جاء هذا جاء إلى الذهن لابد أن يترتب عليه آثاره التي كانت في الخارج. أما الإنسان، أما ماهيته، يأتي إلى الذهن وما يأتي؟ يأتي إلى الذهن. واضح صار المطلب؟ أكو سؤال هنا؟ جزاك الله خير. أطلنا 5 سنوات تقول أطالة الوجود واعتبارية الماهية، وأطالة الماهية واعتبارية الوجود، يعني في هنا أبحث أنا أطالة الوجود واعتبارية الماهية؟ والاعتباري خلاف الحقيقية، استمع أفضل لك من الكلام. والاعتباري خلاف الحقيقي، وهو هذا الاعتباري على أقسام، إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها، التفتوا جيدا، مو حيثيتها، حيثية مصداقها، حيثية أنه في الخارج، مترتبا على ذلك المصداق آثاره، ويستحيل أن يأتي ذلك المصداق إلى ماذا؟ إلى الذهن، وإلا لانقلب عن حقيقته، لأنه حقيقته أنه في الخارج. أما الإنسان حقيقته أنه في الخارج؟ إنسان حقيقته أنه في الخارج؟ لا، لا بشرط هو من الخارج ومن الذهن، فلا يدخل الذهن الذي حيثيته، يعني حيثية الذهن حيثية عدم ترتب الآثار الخارجية. لماذا؟ يقول لأنه لو جاء إلى الذهن للزم الانقلاب عن حقيقته لاستلزام ذلك، يعني لو جاء الذي حيثيته أنه في الخارج جاء إلى الذهن لزم انقلابه عما هو عليه. مثاله ماذا؟ كالوجود، مو مفهوم الوجود، مصادق الوجود، مصداق الوجود يستحيل أن يأتي إلى الذهن. من هنا يأتي هذا السؤال، بعد أنت من أين أتيت بمفهوم الوجود؟ أنت من أين أتيت بمفهوم الوجود؟ أنت ما أخذت من الخارج، مو من قبيل الإنسان الذي جئت به من الخارج أين؟ إلى الذهن. هذا مفهوم الوجود، جئت بوجوده يعني بمصداقه إلى الذهن جئت به؟ يستحيل. بعد من أين أخذت مفهوم الوجود؟ واضح المطلب ولا؟ من هنا وجدت هذه المشكلة، والتي لم يشر إلى حلها إلا العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وقبله لم يشر أحد إليها، وهو أنه بعد هذا المفهوم وهو مفهوم الوجود من أين حصلنا عليه؟ من الخارج. المفروض أنه يستحيل أن يأتي من الخارج ماذا؟ إلى الذهن. بعد من أين حصلتم عليه؟ قال كالوجود وصفات الوجود التي تساوق الوجود. كالوحدة، هذه الصفات الحقيقية عندما يقول، يعني مراده مساوقة للوجود، كالوحدة والوجوب والعلية والمعلولية والحدوث والقدم ونحوها. أو يقول إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها أنها في الخارج، أو حيثية أنه ليس في الخارج كالعدم. العدم موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج؟ هو عدم، كيف يمكن أن يوجد في الخارج؟ طب هذا إلى مفهوم لو ما إلى مفهوم العدم، إلى علم حصولي لو ما إلى علم حصولي، إلى هو العلم الحصولي ما هو؟ علم الحصولي ما هو؟ قلنا أن العلم الحصولي هي حيثية الحكاية عن الخارج. أنا ما قلت من أين انتزع العلم الحصولي، قلت عرف العلم الحصولي. ما هو العلم الحصولي؟ الحكاية. شنو العدم بمصداق حتى هذا مفهوم العدم يحكي عنه بمصداق؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان للعدم مصداق، رأي فلسفة جديدة شيخنا، أن العدم يكون إلى مصداق، هو عدم الوجود شلون يصير له مصداق؟ بلي مصداقه هذا يصير. هذا بعد إذا رجعتم إلى كم درس قبل قلنا أن العدم يلحظ بلحظين، عدم حقيقي وعدم مجازي، فرض ذات اعتبار ما إلى واقعية. هذا مفهوم العدم بمصداق، كما أن مفهوم الإنسان بمصداق لو ما بي ليس. وإذا لم يكن له مصداق، مو محكي شيخنا، لا تخلط بين المحكي وبين المصداق. الإنسان له محكي وله مصداق. الإنسان محكيه شيء ومصداقه قد يوجد وقد لا يوجد، فلهذا تقول الإنسان موجود، الإنسان ماذا؟ معدوم. هذا معدوم موجود للمفهوم لو للمصداق؟ ها للمصداق. العدم له مصداق؟ لا، مصداق وعدم المصداق بعض، عدم المصداق وهذا من اعتبار العقل، إذا لا مصداق له. إذا له علم حصولي أو ليس له علم حصولي بعض؟ ليس له علم حصولي، لأن العلم الحصولي هو الحاكي عن الخارج، وما لا خارج له فلا علم حصولية له. تقول مولانا أنا عندي مفهوم العدم في ديني، أقول هذا مفهوم العدم بالحمل الأولي وإلا بالحمل الشائع صورة علمية قائمة بالنفس. هذا مو عدم بالحمل الشائع، هذا عدم بالحمل الأولي، يعني يصدق عليه مفهوم العدم، وإلا بما هو وجود فهو من موجودات هذا العالم. قال أو حيثية أنه ليس في الخارج كالعدم فلا يدخل الذهن، يعني لا يوجد له علم حصولي. لماذا لا يوجد له علم حصولي؟ لأن الحصولي هو الحاكي، هو الوجود القياسي إذا تذكرون، وإذا لم يكن هناك خارج فيستحيل أن يكون له وجود ماذا؟ قياسي. وإلا يعني إذا وجد له يعني وجد للعدم علم حصولي، وإلا لانقلب إلى ما يقبل الوجود الخارجي، يعني صار له مصداق حتى يكون هذا المفهوم حاكي عنه، وإلا لانقلب إلى ما يقبل الوجود الخارجي، فلا وجود ذهنيا لما لا وجود خارجيا له. وهذه هي المعقولات ماذا؟ الثانية الفلسفية. يبقى عندنا المعقولات الثانية ماذا؟ المنطقية. بحثها يأتي والحمد لله رب العالمين.